حتاوى مختارة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. حتاوى مختارة. مع سماحة المفتي. سؤال وجه لسماحة المفتي يقول فيه السائل: ما علاج الوسواس في الله تعالى وفي الإسلام، وكيف يمكن للإنسان أن يدافعها؟ فأجاب سماحته: يا أخي، الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قائلين: إن أحدنا يخير الشيء يتمنى أن يخر من السماء خير له من أن يتكلم به. قال صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي رد كيده الوسوسة. يا أخي، عدو الله إبليس يجري منك مجرى الدم، يحاول أن ينال منك ما يستطيع، فالشكوك والوساوس اطرها عنك، وكلما عرض عليك شيء من هذه الأفكار السيئة فتبته هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، سبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. فأكثر من هذه الآيات وأمثالها وآية الكرسي ونحو ذلك، وأكثر من ذكر ربك، فإن الله يقول: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ولا تنقد إلى الوساوس، اعرض عنها بكل المستطاع، وتعوذ بالله من الشيطان. والله يقول: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. حتاوى مختارة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. حتاوى مختارة. مع سماحة المفتي.